قال ويحتمل أن ينسى ابن عمر ركعتين من الأربع. قال الحافظ هذا الاحتمال بعيد، والأولى أن يحمل على حالين، يعني مرة هذا ومرة هذا، صلى هذا العدد وصلى هذا العدد مرة ومرة. يقول فكان طارة يصلي ثنتين وطارة يصلي أربع، وقيله محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين وفي بيته يصلي أربعا، واحتمل أنه كان يصلي إذا كان في بيته ركعتين ثم يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين، فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته. على كل حال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وكما في الحديث الذي صحه الشيخ الألباني أن صلاة النافلة في البيت تفضل صلاة النافلة في المسجد بسبع وعشرين درجة. صحيح؟ صحيح صحيح الشيخ الألباني. معناه صلاة النافلة في البيت تفضل صلاة النافلة في المسجد بسبع وعشرين درجة. صلى على الناس صح عن صلى في المسجد النافلة والبيت هذا ما كنا شيئا ما اعترضنا، ما اعتراض، لكن نحن نقول هذا للترغيب. طيب لنا نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وفرنا ما تقدم من ذنب وما تقدم. احنا فينا احنا المشكلة هو استنى لنا ذنب، يعني هو ما في اشكال، لكن احرص احرص ادي صلاة من الصلوات النوافل في البيت. يا سلام، ما ابعدها، ما اقربها من القبول، ما اقربها من الاخلاص، ما اقربها كذا، ما اقربها كذا. ما في صلوات لابد تصلي في المسجد، لازم زي تحيه المسجد لابد تصلى في المسجد، ولا تصلى في التراويح هتصلى في المسجد، لابد تصلى في المسجد، ما تبغى تصلى في صلاة الكسوف والكسوف هتصلى في ولا كنت في المسجد. ها الجنازة صلاها برا إما في المسجد وإما في خارج المسجد، المهم ماشي البيت صلى الجنازة، ولا بيصلي الجنازة في البيت، صلى الجنازة مع الناس مع الجامعة برا. الجمعة هتصلى في الجمعة ولا كنت الفريضة هي. والحديث برضو الحديث ما تنساش ان يوم الجمعة اذا دخل الداخل بل يصلي ما كتب الله له، ما لم يكن اماء خطيبا، يعني ما لم يكن خطيبا. السنة ان الخطيب يأتي على الموعد ويطلع من باب مباشر، يعني ما فيش عارف معايا مثلا اربعة ورد وكأنه زور عادي يصلي مدام فيه من تسعة يوم الجمعة قبل الأذان، قبل ان يصعد الخطيب من باب صلى أربع ركعات ست ركعات ثمان ركعات. لا لا الصلاة الصلاة النافلة التنفل تنفل ما لم يصعد الخطيب عنه. بنية إيه؟ ها؟ بنية إيه؟ بنية الامتثال اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام. ركعتين لله مثلا ركعتين إيه؟ لا الباب هذا مفتوح. أنت عندك الجمعة لها خصائص، منها أنك تصلي ما سنة إيه اسمها سنة إيه بقى؟ مطلقة مش مقيدة. سنة إيه؟ من يذكر لنا الأوقات المطلقة التي نصلي بها السنة؟ من سيذكرها لنا؟ تبارك الله بين المغرب والعشاء. أحسنت، بين المغرب والعشاء. ها؟ كنت صلى عشر ركعات ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى قبيل الزوال، هذا الثاني ما بين الظهر والعصر. ما تنسوش بين الظهر والعصر. يصلي ما شاء. الرابع على الصحيح بعد العشاء إلى الفجر. وبعد صلاة العصر إلى المغرب يوم الجمعة؟ لا اصبر بس تستعب. والخامس اللي احنا ذكرناه قبل أذان الجمعة. صارت كم؟ سنن مطلقة. الباب فيها مفتوح. الباب فيها ايه؟ مفتوح. وضحت؟ ها؟ طب الأوقات المنهي عنها عن الصلاة فيها التنفل فيها لا تصلي فيها السنة مطلقة، إنما تصلي فيها الصلوات ذوات الأسباب، النوافل ذوات إيه؟ أو الصلوات ذوات الأسباب. بارك الله. طيب نرجع مرة أخرى. يقول هنا فكان طارة يصلي ثنتين وطارة يصلي أربعا، وقيل هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين وفي بيته يصلي أربعا، ويحتمل أنه كان يصلي إذا كان في بيته ركعتين ثم يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين، فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته، واطلعت عائشة على الأمرين والقول الأول ما رواه أحمد وأبو داود